لكن لنا عمل سنبني عليه احكام. فلو افترضنا ان النيه صحيحه وان النيه خالصه كما زعم مشايخ الطرق او زعم مريدوهم، فاين هم من صواب العمل وفق ما جاء في سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وقد زعموا محبته وزعموا اتباعه، تعصي الاله وانت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. هذا الذي يزعم محبه النبي عليه الصلاه والسلام، ألا يتبع ويكون هذا الاتباع دليل هذا الصدق، دليل هذه المحبة؟ لذا كم ضل الناس بسبب جهلهم بركني العبادة، لأن الناس إما أنه يفعل ركنا ويخطئ في الآخر، فهذا نيته خالصة وصورة عمله غير مشروعة. واحد نفسه يصلي لله والنية خالصة وقلبه أبيض بس مش عارف يصلي، طب يسأل، ما سألت طول عمره في الصحراء ورا الغنمات والمعزيات، نفسه يعبد ربنا مش عارف، ولد في يوم قال غنماتي وصلاتي يا رب تفضل صلاتي، الله أكبر. إلا العالم مر عليه قال اللي أنت بتهدله ده، إيه غنمات ومعزيات يا رب تقبل صلاتي؟ قال له ما نعمل؟ قال له الصلاة دي أقوال وأفعال، وبين له الصلاة والقراءة والركوع والسجود. يقوم الرجل سمع وأطاع، بس إيه جاي يقرأ الفاتحة نسي، الشيخ ركب المركب يعدي على البر الثاني، الجاهل ده لما نسي الفتحة طلع يجري ورا الشيخ عشان يقول له ايه اللي بعد الآية دي؟ ايه بعد إياك نعبد وإياك نستعين؟ فلا الشيخ شرع في البحر فراح خارج المنديل ووصل عند الشيخ، قال له ايه اللي بعد الآية؟ قال له يا عم روح انت فيه خليك فيه. ادي علم المصائب، ده علم المصائب، ده العلم اللي هو لا من حساب ولا من كتاب، ده من تحت عتبة الباب، ده العلم اللي بيشجع على الجهل، ده العلم اللي فيه ان الواحد ما دام نيته حلوه اعمل اللي انت عاوزه. مش نيتك حلوه؟ اه اصبر زي ما انت عاوز على عتبة النبي وعلى عتبة الوالد، المهم خلي نيتك حلوه، خلي قلبك ابيض زي الراجل. ما بتصليش؟ ما بتصليش ليه؟ يقول لك هو الكلام على الصلاه؟ كلام على النية. أنا أعرف ناس كتير ياخد تصلي الفرق وتنقم الأرض، وتعالى أقول لك على أحوال الناس اللي بتصلي، إنما أنا صحيح ما بصليش، بس إيه قلب أبيض زي البلد. طب بالله عليك يبقى أبيض زي البلد ولا أسود زي البلد؟ إذا كان للقلوب صدع وجلاؤها للاستغفار، للقلوب صدى كصدى النحاس وجلاؤها الاستغفار، لا الاستغفار ولا صلى للعزيز الغفار، يبقى ابيض زي ذات النيل. انما هو مشايخ الضلال يقول له يا ابني ما دام نيتك حلوه خف وشوف واصبر على العتبه. وانت هتقدر تصبر على العتبه؟ انت بتقدر العتبه؟ ده انت بتقدر اللي تحتيه. هو انت تقصد الضريح؟ ده انت عاوز اللي جواه. كلام قيس ليلى المجنون، كلام مجنون ليلى. اطوف بدر الجدار وما احب بدر الجدار مش عارف ايه، وما احب الديار استغفر قلبي ولكن حب من سكن الديار. يزيد كلام النبي محمد ويسجد بكلام مين؟ مجنون ليلى، مجنون بقى في كلام سيد العقلاء وتتسجل بكلام مجنون، ويجي الكلام ده من ناس محسوبين على اهل العلم؟ لا والله. اذا ركن العباده نيه خالصه وصوره عمل مشروعه. شاء